الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستقل الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة تعليق الإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه. قد توقفنا في المجلس الماضي عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في العموم. قال: اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق في غيرها إلى آخره. يعني العام العموم الذي سيأتي تعريفه وصف في الحقيقة للألفاظ، فتقول لفظ عام وهذه حقيقة. وأما المعنى فالأصل أن لا يقال، يعني الأصل لا يقال معنى عام، وإن قيل فالقصد به القياس، القياس كما حققه بعض العلماء. إذا قلنا هذا يعم من جهة اللفظ، فهذا واضح أنه يدخل في العموم اللفظي، يدخل في النص. وأما العموم المعنوي فهو في الحقيقة ليس داخلا في هذا النص. مثال ذلك مثلا، طبعا العموم اللفظي واضح، مثلا إذا قلنا في مثلا في في في أي نص عام، مثلا لا صلاة بعد العصر، نقول هذا مثلا يتناول بلفظه كل الصلوات إلا ما خصه دليل، هذا واضح اللفظ هو الذي يعم. وأما إذا قلنا مثلا لا يتناجى اثنان دون الثالث أجل أن ذلك يحزن، هنا نقول هذا اللفظ يتناول بمعنى إحزان المؤمن بأي صورة، كل ما يحزن المؤمن. هنا كل ما يحزن المؤمن من غير هذه الصورة ليس داخلا في لفظ هذا الحديث، ولكن في معناه، فبالتالي هو ليس متناولا له من جهة اللفظ، لا بل من جهة المعنى. ما هو العموم التناول المعنوي؟ هو القياس في الحقيقة، لأننا أخذنا أجل أن ذلك يحزنه أن هذه علة، فنعديها إلى مواطن أخرى لما يأتي في باب القياس. إذن العموم حقيقة، العموم الذي هو من باحث الألفاظ، وحقيقة في الألفاظ، ومجاز في المعاني أو فيه نوع توسع مقصود به القياس، وهو صحيح. ويمكن أن يقال إنه حقيقة أيضا في المعاني، لكن باعتبار شيء آخر، يعني لا يدخل في مصطلح العام عند الأصوليين، لأن العام عند الأصوليين هو اللفظ، لأنه لهذا هذه مباحث الألفاظ، كما قال صاحب المراقي: وهو من عوارض المباني الألفاظ، وقيل للألفاظ والمعاني. قال الشيخ رحمه الله: معنى كلامي أن العموم من صفات الألفاظ، وقيل توصف به المعاني أيضا، اختاره العضد وابن الحاجب وغيرهما، وإليه الإشارة في المراقي بقوله: هو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني، ومراد بالمباني الألفاظ. وعرف المؤلف العام، الآن سيتكلم لنا عن تعريف العام. قال: تعريفين، الأول: العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، وهذا التعريف لا يصح تعريف العام به في الاصطلاح، لأنه ليس بمانع، فلفظة زوج وشفع مثلا تدل على اثنين، ولم يقل أحد إنها صيغة عموم. يعني هذا التعريف يدخل فيه ما ليس بعام، سيشمل وتناول أفرادا لا توصف بالعام في اصطلاح الأصوليين. فمثلا لفظة زوج وشفع تدل على اثنين، وهو لفظ دل على اثنين، ومع ذلك لا يقال عام. كذلك مثلا ألفاظ الأعداد عشرة مثلا، هذا يدل على أكثر من اثنين، ولكن مع ذلك لا يسمى عاما في اصطلاح الأصوليين، لأنه سيأتي أن اللفظة المحصورة لا يسمى عاما عند الأصوليين كألفاظ الأعداد أو نعم. قال: التعريف الثاني: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. قال الشيخ: قلت وهذا التعريف جيد، إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات، الأولى: بحسب وضع واحد، كأنه يقصد بالكلمة يعني المعنى اللغوي لكلمة كلمة، الأولى: بحسب وضع واحد، والثانية: دفعة، والثالثة: بلا حصر من اللفظ. وسيشرح الشيخ جميع هذه القيود، فيكون تعريفا تاما جامعا مانعا، جامعا مثلا لأفراد المحدود، مانعا من دخول غيره، على نزاع من علماء في تفسير الجامع والمانع منهم من عكس. فخرج بقوله: مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق، نحو بعض الحيوان إنسان. لا بد أن يكون اللفظ مستغرق، والاستغراق معناها الشمول، والاستغراق يعني يتناول الأفراد كلها في آن واحد، أما إذا كان لا يتناول أصلا جميع الأفراد كبعض الحيوان مثلا، هذا ليس بعام، أو كان يتناولها تناول ويشملها شمولا بدليا، فهذا هو المطلق. نعم، وسيأتي هذا في قوله دفع مستغرق لجميع ما يصلح له، وخرج بقوله دفع النكرة في سياق الإثبات كرجل، فإنها مستغرقة ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة، وهذا الذي استغراق البدلي هو الإطلاق والإطلاق. ومثل العلماء بمثال جميل جدا يتضح به هذا، بعض المشايخ مثلوا قال كالغرفة والكرسي. الغرفة عمومها تشمل الناس جميعا في آن واحد، فعمومها أو شمولها استغراقي، تشملهم دفعة واحدة. وأما المطلق فعمومه بدلي، يعني أنه يشمل جميع الأفراد لكن ليس في آن واحد بل واحدا بعد واحد، يعني يخرج هذا مثلا وبدله هذا، يخرج هذا وبدله. ولذلك الكرسي الآن يصلح لكل منا لكن ليس دفعة واحد، بل يقوم هذا ويجلس هذا، يقوم هذا ويجلس هذا، هذا فرق. الغرفة تشملهم كلهم في آن واحد، تصلح لهم جميعا في آن واحد أن يكونوا داخلها، بينما الكرسي ليس كذلك وإنما واحدا بعد واحد. هذا هو الفرق بين المطلق. فإذا قلت لك مثلا أكرم الطلاب، لو أكرمتهم إلا واحدا لم تكن ممتثلا، لأن الطلاب هذا يستغرق جميع الطلاب، بينما أكرم طالبا يصدق بما إذا أكرمت زيدا من الطلاب أو عمرا أو بكرا أو خالدا، هذا أو هذا أو هذا، بينما ذاك هذا وهذا وهذا حتى تنتهي الأفراد. هذا معنى الفرق بين المطلق والعام. قال مثلا أعتق رقبة يشمل أي رقبة، أي رقبة ولو واحدة فقط تجزئك بالشروط المعتبرة التي دلت على التقييد بها الأدلة الصحيحة. نعم، قال وخرج بقوله بلا حصر لفظ عشرة مثلا، الفاظ الأعداد عموما لأنه محصور باللفظ، وإن كان عنده نوع شمول استغراقي لكنه محصور. فأنت مثلا إذا قلت المسلمون المؤمنون الكافرون، هذا ليس عدا يعني محصورا بدقة، كل من جاء مؤمنا بعد ذلك دخل فيه مثلا، كل ما على نزاع تقدمت إشارة إلى شيء منه، لكن المقصود أنه مفتوح ليس له عدد محصور، خلاف ألفاظ الأعداد فهي محصورة، 10 9 8 11، لأنه محصور باللفظ فلا يكون من صيغ العموم على رأي الأكثرين. وخرج بقوله بحسب وضع واحد المشترك كالعين، اشتراك هو اختلاف اللفظ، هو أن يطلق اللفظ على حقائق مختلفة، يعني على جهة الحقيقة لا على جهة الحقيقة والمجاز، كالعين مثلا يقول العين الباصرة العين الجارية كلها داخلة في العين. قال لك المشترك كالعين فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة لأنه لم يوضع لهما وضعا واحد، ولكل منهما وضع مستقل، يعني أن أهل اللغة مثلا أو الوضع للغة وضعها لهذا تارة ثم لهذا تارة أخرى ولم يضعه لهما في أن واحد، هذا يعني مسألة الوضع، وهل هذا أول وهذا ثاني وهذا مستقل وهذا كذا، هذا يحتاج إلى يعني تأني تأمل. وربما يقال إنه يقصد إننا لم نجد علاقة اشتقاقية تدل على المعنى العلاقة بين المعنيين فدل على تباينهما تماما، فتكون مشترك لفظي، يعني في اللفظ مشترك والمعنى مختلف تماما، مثاله مثلا المشتري والمشتري، المشتري الذي يشتري من البائع العاقد هذا، والمشتري الكوكب مثلا لا علاقة بينهما قاله، فبالتالي يكون مشتركا لفظيا. ومثله العين، تقع العين الجارية والعين الباصرة والذهب والفضة وغير ذلك. قوله وخرج بقوله بحسب وضع واحد مشترك كالعين فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شمول الجارية والباصرة لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا بل لكل منهما وضع مستقل. قال وعرف العام في المراقب بقوله ما استغرق الصالحة دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم العام ينقسم إلى عام لا عام منه إلى آخره. يعني قد يقول قائل الآن طيب أنا أريد أن أسأل عن لفظ مثلا كلفظ المسلمين، هل هو عام أو خاص؟ نقول طيب هو عام. يقول طيب في إشكال، ألسنا نقول مثلا خرج بالمسلمين الكافرون، إذا دل على أنه خاص بالنسبة لعموم الناس. نقول نعم صدقت، وهذا ينحل بهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن العامة درجات، فأكثر يعني تأتي لفظ عام ومن فوقه في عموم أعلى منه ومن فوقه في عموم أعلى منه، فهذا إلى أن تصل العام الذي لا عام منه، فهذا هو الجواب، يعني أن العام على مراتب وليس على درجة واحدة، كل عام عام مما تحته وأخص عفوا أخص مما فوقه وعام مما تحته. فالمسلمون مثلا عام بالنسبة لأهل الإسلام جميعا ذكورا وإناثا، أي حكاما ومحكومين ما إلى ذلك، لكنه بالنسبة إلى الناس مثلا يكون خاصا لأنه يخرج من ليس بمسلم، قال إلى آخر. حاصله أن العموم والخصوص واسطة وطرفين، طرف لا شيء عام منه كالمعلوم والمذكور، المعلوم يعني الذي يعلم والمذكور الذي يذكر، فكل شيء صح أن يعلم حتى المعدوم، ولذا قالك فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات، وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد وهذا الرجل مثلا أبو بكر في الجنة مثلا، هذا خاص لا أخص منه يعني في الجملة، لأن الفرد وفرد واحد قد خص بهذا. وواسطة هي عام مما تحتها وخص مما فوقها، يعني إذا نظرت إليها بالنسبة لما فوقها تراها خاص، بالنسبة لما دونها تراها عامة. ثم ضرب أمثلة، قال كالحيوان فإنه عام من الإنسان، إنسان نوع من أنواع هذا الجنس الذي هو الحيوان، الحيوان يشتمل على الخيل وعلى الحمير وعلى يعني أشياء كثيرة مختلفة الحقائق، فإنه عام من الإنسان وأخص من النامي، النامي هذا يشمل النبات لأن النبات ينمو، فحيوان ونبات. قال لك وكالنامي فإنه عام من الحيوان لأنه يشمل معه النبات وأخص منه من الجسم. نعم إذن وكالنامي فإنه عام من الحيوان وخص من الجسم، لأن الجسم يشمل حتى الجمادات التي لا تنمو لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا. نعم. ثم شرع يتكلم رحمه الله عن ألفاظ العموم، ولعلها تأتي إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.